الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية عشر: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. قول المؤلف في هذه القاعدة: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات، أي لا بد من وجود الرضا، والرضا يجب على جميع المسلمين أن يكون معاملاتهم كلها فيها رضا، كما قال ربنا عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن ضرر. أدلة هذه القاعدة هذه الآية: إلا أن تكون تجارة عن ضرر. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما البيع بالتراضي، إنما البيع بالتراضي. فهذه القاعدة مستنبطة من هذه الأدلة، أن المعاملات المالية بين البشر تكون متعلقة بالرضا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة النفس. وما تكون الطيبة إلا بالرضا، إلا بالرضا. ولذلك حرم الغش، وحرم التحايل، وحرم التدليس، وحرم الغبن، وحرم أشياء كثيرة لأنها تورد الضغينة، وتورد أيضا الشحناء والبرضاء وغير هذه من الأمور التي نهانا الشرع الكريم عنها. فهذا هو. نعم، المسألة الثانية: هل جميع العقود يجب أن يكون لها رضا؟ ذهب جمهور العلماء بل أكثرهم إلى أنه يجب أن يكون لجميع العقود رضا، لجميع العقود رضا، فلا يقبل بيع المكره، المكره، فلا يقبل بيع المكره. رجل أكره على البيع، ما يقبل بيعه، لماذا؟ لأنه ليس هناك رضا. يستثنى في تلك الحالة التي يحجر عليه، حالة التي يحجر عليه الإنسان بسبب دين لفحه أو أصابه فلس، هنا يباع آثاته أو أغراضه قهرا منه حتى يتم سداد هذه الديون. هذه حالة تستثنى، هذه حالة تستثنى لأن فيها تحجير على ماله. لكن نحن نتكلم على حالة الرضا والتراخي الذي لا يدخلها الحجر، الذي لا يدخلها الحجر. هناك بعض العلماء ذهب إلى أنه يقع حتى ولو وجع الإكراه، قالوا المكره في بيعه وشرائه مقبول بيعه وشرائه، مقبول بيعه وشرائه، فيقبل بيعه وشرائه. وأدلتهم في ذلك أنه قد تم شروط البيع، أنه قد تم شروط البيع من إيجاب وقبول، من إيجاب وقبول. والصحيح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم على أن الأشياء المالية يجب أن يكون فيها رضا، يجب أن يكون فيها يعني ماذا؟ رضا في الأخذ والعطاء، مثل البيع والشراء، مثل البيع والشراء. ما يجوز لأحد أن يرتاع من إنسان مكره، مكره في بيعه. ولذا اختلفوا في بيع المضطر، هل بيع المضطر يدخل في قسم الرضا أم يدخل في قسم المكره؟ اختلفوا، منهم من أكثر في بيع الرضا، هو مضطر في نفسه لكنه باع عن رضا، ومنهم من أكثره في بيع المكره، فقالوا لا يجوز بيع المضطر. من هو المضطر؟ رجل يحتاج إلى مال بأي وسيلة، فيبيع بضاعة من البضائع بثمن زهيد، كما يقال عندنا عرقة، باعها عرقة. لماذا؟ صاحبنا محتاج، يريد علاج، يريد ماذا؟ يريد مالا بسبب دين. هل بيع المضطر هذا داخل في بيع الرضا، أي أنه راضي، أم أنه داخل في بيع المكره، أي كالذي أكره على بيع هذه البضاعة؟ كما قلنا لكم، من العلماء من قال أن بيعه بيع رضا، هو برضا حتى ولو أنقص السعر، ومنهم من قال أن بيعه كبيع المكره، أي كالذي أكره على البيع، كالذي أكره على البيع. الظاهر والله أعلم أن بيعه بيع رضا، بيعه بيع رضا، لكن لا ينبغي لك بخسة أشد من ذلك، لا ينبغي لك بخسة أشد من ذلك. إذا رأيت أن الشعر مناسب وهو أرخص ما في السوق لا تجد تبخله، بل أنت تعينه، بل أنت تعينه على هذا الخير حتى يسد دينه أو ما أشبه ذلك إذا كان مضطرا لحاجة ماسة، فأنت معين له. فإن العبد، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فيجزع المضطر ويكون هو داخل في التراضي، داخل في التراضي، واضح. أما العقود الغير مالية كذلك لا يصح إلا بالتراضي. مثال النكاح، لا يجوز النكاح إلا برضا المرأة. ولذا رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المرأة التي زوجها أبوها جبر، يعني إجبارا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. يعني هل أنت تريدين إمرأة أم رفقة؟ فردوا. فهذا دليل على أن رضا المرأة ركن من أركان الزواج. أما إجبار الأب على زواج ابنته من غير الكفر فلا يجوز له ذلك. لا يجوز للأب أن يجبر ابنته على زواج غير الكفر. فالواجب رضاها، الواجب رضاها. أيضا في مسألة الطلاق يجب فيه الرضا، فإذا أكره إنسان على الطلاق لا يتم طلاقه ولو ترفض بالطلاق، قال أنت طالق إكراها لا ينعقد طلاقه. لماذا؟ لأن الرضا غير موجود، لأن الرضا غير موجود، فهذا يعد من الإكراه. وإذا أكره الإنسان على الطلاق فلا ينعقد طلاقه. كذلك الرجعة، الإرجاع، يكره على إرجاع امرأته وهو لا يريدها وقد طلقها، لا ينعقد الطلاق، لا ينعقد الطلاق، لا ينعقد الرجعة، ويبقى الطلاق، ويبقى الطلاق، ولا يجوز له أن يبقى معها، ولا يجوز له أن يبقى معها. لماذا؟ لأن الرضا غير موجود، وهذه المسائل تحتاج إلى رضا. مسائل النكاح، مسائل الطلاق، مسائل الإرجاع، تحتاج إلى ماذا؟ إلى رضا، وإلا لا ينعقد هذا الشيء. واضح الآن؟ خلافا للحنفية، هذا قول الجمهور. أما الحنفية يقولون علينا الظاهر، طلق طلق، أرجعها رجع، تزوجت تزوجت، ولم يشترطون التراضي، قالوا علينا الظاهر، علينا الظاهر. نعم. والصحيح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، والصحيح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم على أنه يشترط الرضا، يشترط الرضا. نعم. طيب، معنا مسائل تتعلق بالرضا. المسألة الأولى اللفظ الذي يدلنا على الرضا. كان يأتي الإنسان يبيع ويشتري فيقول بعتك هذا الشيء، ويقول الآخر قبلت منك هذا الشيء، فهذا لفظ، وهذا ينعقد بإجماع أهل العلم، لأن اللفظ يعتبر من الرضا، يعتبر من الرضا. واضح الآن؟ وليس هناك ثمن قرينة تدل على إكراهه، فباللفظ تنعقد عقود المعاوضات وعقود المفاوضات وغير ذلك. المعاوضات هي عقود البيع والشراء والإيجار، يعني فيها عوض، جمع عوض، والتبرعات الهدايا، العطايا، الوقوف، الصدقة، هذه تبرعات يقال لها تبرعات. هل يجب أن يكون هناك رضا؟ الجواب نعم إذا تلفظ. الأمر الثاني الفعل، المعاطاة، وهو قول أكثر العلماء على أن الفعل أيضا يدل على ذلك. مثال ذلك، رجل يأتي إلى خباز فيضع له 100 ريال ويقول أريد بها خبزا، فهذا يأتي ويعطيه الخبز حينما وضع له 100، أريد بهذه كذا مثلا، أو يقول اعطيني هذه، يشير إلى شيء فيعطيه ثم يضع له المال دون أن يتلفظوا. هل يتم هذا البيع؟ هذا يسمى عند عرف الفقهاء بيع المعاطاة، أي أنه أعطاه، بيع المعاطاة. هل يتم هذا البيع؟ الجواب نعم يتم هذا البيع عند جمهور العلماء، لكن هناك من أهل العلم من يقول يجب أنه يتلفظ، يجب أن يتلفظ، ومنهم من يقول إذا كان حقيرا لا يتلفظ، إذا كان خطيرا يجب عليه أن يتلفظ. والصحيح هو مذهب الجمهور، والمسألة فيها ثلاثة أقوال، ومذهب الجمهور هو الصواب أن المعاطاة بيع المعاطاة يتم، والشرط في ذلك الرضا، والشرط في ذلك الرضا. لماذا؟ لأن كما قلنا معكم تقدم في درس مضى أن العرف معمول به، العرف معمول به، ولم يأتي بالشرع تحديد البيع. ما هو البيع؟ ما في تحديد، واضح الآن؟ فإذا الشرع معمول، العرف معمول به، فهنا عمل بالعرف، عمل بالعرف، فتم البيع، فتم البيع، واضح؟ طيب، الثاني الكتابة، أي يكتب مثلا يشرح لفلان مالا، أو بعت البضاعة الفلانية لفلان، هنا ينقص، لم ينفر، لكنه كتب وكانت كتابته صحيحة، وليس هناك ثم قرينة تدل على إصراحه أو غير ذلك. فالصحيح من أقوال العلم أيضا أن الكتابة تقوم مقام الرضا، أن الكتابة تقوم مقام الرضا. رابعا الإشارة، لا سيما في الأخرس، فهي مقبولة، فالأخرس تقبل منه بسبب الإشارة إذا أشار ما يتكلم، أو أيضا غير الأخرس إذا كانت هناك ثم رضا. هل بعت يا فلان؟ فيشير برأسه أن نعم، هكذا يهز رأسه نعم، فتم البيع. اتفقنا على السعر، انتهينا، فيشير برأسه النعم أو أي إشارة تدل على الرضا. فأيضا الإشارة تقوم مقام الرضا، تقوم مقام الرضا، أي أنه معناه رضي بهذا البيع، رضي بهذا البيع. خامسا السكوت، هل السكوت أيضا يعتبر رضا؟ جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة الذكر تستأذن وإذنها صماتها، وفي رواية سكوتها، أي أنها تسكت، أي أنها تسكت وسكوتها علامة الرضا، وهذا مذهب أكثر العلماء. أما ابن حزم يقول ركن من أركان قبول المرأة للزواج أنها تسكت، قال فلو تكلمت قال قبلت هذا الرجل قد نكحها باطل، وهذا يعتبر جمود وخلاف النص. إنما السكوت كما قال أقل شيء يعني تفعله المرأة الذكر، أنها ما تتكلم، أنها تسكت وسكوتها علامة رضاها، سكوتها علامة رضاها، واضح الآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ورضاها سكوتها، أو سكوتها ماذا؟ رضاها، أي أنها رضيت. وهذا من جمهور العلماء أيضا، السكوت رضا. إذا لم تأتي عند شخص فتقول له يا فلان فتم البيت، فيسكت ولا يتكلم، فيسكت ولا يتكلم، وتكون هذه الرضاعة مثلا لا، فسكوته دليل على رضاه، فسكوته دليل على رضاه. لكن هنا إشكال، وهو كيف يقولون أن السادس لا يصب له كلام؟ السادس لا يصب له كلام، هذا الكلام صار أن إنسان ساكت في هذه القضية لا يصب إليه كلام إذا لم تقم عليه حجة، لم تقم عليه حجة. أما إذا أقيمت الحجة عليه فسكوت دليل على رضا. كيف هذا؟ قيل لرجل يا أخي أنت تسمع الأخبار أنهم فعلوا وفعلوا، هل أنت راض وساكت؟ ما وجهت إليه الحجة، هنا لا يقال لا معهم لأنهم ساكت، لا هذا ليس صحيح. لكن أتي إلى رجل فقيل له قد تم البيع، قد بيعت الأرضية، بيعت السيارة، فيسكت، هذا بيع الرضا. لماذا؟ لأن قد أقيمت عليه الحجة، فإقامة الحجة عنده وسكوته دليل على رضاه. وأما إذا لم تقم عليه الحجة وإنما هو ساكت ما تكلم بأي شيء هنا يقال لا ينسب لساكت كلام، لا ينسب لساكت كلام. ماذا ينسب إليه؟ إذا وجهت الحجة إليه، وجهت الحجة إليه، ما تقول لهؤلاء؟ هل أنت راضي بفعله؟ فسكت، ليس عن خوف على إكراه، لكن سكوته دليل على أنه رضي. واضح الآن؟ لكن قد فعل هؤلاء أشياء وهو ساكت لم يتكلم، لا ينسب إليه يقال فلان فعل. لماذا؟ لأنه لم تقم أو توجه إليه الحجة، توجه إليه الحجة. إذن هذه المسائل الخمسة التي ذكرناها تتعلق بمسائل الرضا، تعتبر هذه من الرضا، تعتبر هذه من الرضا. وأما مسألة الحياة، هل هي داخلة في الرضا أم ليست داخلة في الرضا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، وهي المسائل التي يقع فيها الهدية أو البيع والشراء حيان، أو البيع والشراء حيان. كأن يأتي إنسان إلى شخص أو رجل إلى شخص فيقول بع هذا الجوال، وهو يستحي منه، فيقول بعته، قالها عن استحياء، قالها عن استحياء، وإلا ما كان يريد أن يبيعها، لكن لما قال له فلان هذا هو، فقال له لكذا، فلما بيع هذا الشيء قال ما كنت أريد أن أبيعه، لكن استحييت أو أحرجني أو ما شابه ذلك. هذا البيع اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب، ومن أيضا الهدية، هذه الهدية لك، فيقول فلان لا هي لي، يعطيني أنا، لعلهم قالوا عنها أنها لي وأنت كذا، فتحرج فتقول خذ الهدية، فقل لا أنا أنفع معك، ما يصرح. أولا هذا الفعل لا يصرح أن يفعله الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه، والإحراج والاستحياء فيه نوع من هذا الإكراع، فيه نوع من الإكراع. ولذا اختلف العلماء في هذه المسألة في باب الهدية والبيع بالحياة، اختلفوا على ثلاثة مذاهب، منهم من يرى التحريم أي أن هذا حرام، ومن أخذه وقد أحرجت هذا حرام حتى لو دفع له مالا، سواء كان على وجه هدية أو على وجه بيع وشراء، وهذا يقع فيه كثير من الأخوة هداهم الله، ما أدري، وقد بعضهم يعرف حقوق الأخوة والبيع والشراء، ويقع هذا كثير، ينزع قلمه فيقول هذا القلم لي، أو يرى جوال ما شاء الله جوال جزاك الله خير على هذه الهدية، هذا إحرام، لا يجوز هذا شرعا، لا يجوز حتى ولو كنت تنزع، فإنه قد يحدث يمينا ما أقله، النزاع له حدود، لا يجوز الإنسان أن يطلق النزاع، النزاع له حدود، لا يجوز لك أن تنزع المحرمات في نزاعك. فبعضهم يتوسع في مسألة النزاع، يفعل المحرم إخافة الناس، قال أنا أنزع، لا، النزاع له حدود، لا يجوز فيه كذب ولا يجوز فيه انتهاك محرم. فبعضهم يفعل هكذا، هو السيارة طيبة هذه لي، أو هذا الكتاب، أو هذا الفرش، أو هذا حرام، لأنه أخذ على وجه الحياة. فهذا القول الذين قالوا بالتحريم قال أن هذا أخذ على وجه حياة كالمكره، أي أخذ على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل ما من امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، أي طيبة نفسه. أما إذا كان نفسه غير طيبة، أنا أحرجني فقلت له خذ، قال لا أنا أنفع ما، قال والله ما تأخذ، فوقع في عدم الطيبة، فقالوا وقع في الحرام، استنادا لهذا الحديث. القول الثاني قالوا مكره، يكره هذا الفعل، يكره الهدية بالحياء والإحراج والبيع بالحياء والإحراج، يكره ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه توفر فيه شرطان، شرط القبول والإيجاب وشرط الرضا على انه ليس كاملا، على انه ليس كاملا، فقلنا بالكراهيه، وقلنا بالكراهيه، وقلنا بالكراهيه. واضح الان؟ اما اصحاب القول الثالث فهم يقولون يجوز للحاجه، يجوز ماذا للحاجه؟ ان يرى معه هذا الشيء وهو يريده وكانت حاجته اليه، فيقول هل تبيع يا فلان؟ فقالوا اذا كانت على وجه الحاجه فجوزوا ذلك. الذي يظهر والله اعلم ان القول بالكراهه هو القول الاقرب، وعلى ان القول بالتحريم قوي جدا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا لطيبه من نفسه. فانتبه ايها طالب العلم، انتبه من الاحراجات، انتبه من هذه، حتى ولو كان على سبيل المزاح فمزاحك محرم، فمزاحك محرم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا بكل ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.